خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحري ليلة القدر في العشر الأواخر كلها كما سبق، ولا يصح الجزم بأن ليلة القدر ليلة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى رفع العلم بها كما سبق. والصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها متنقلة في العشر الأواخر كلها، فكما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتحريها في الوتر من العشر الأواخر، فقد وردت بأنها ليلة 21 وثلاث وعشرين وسبع وعشرين، وأمر بتحريها ليلة 25 وتسع وعشرين، فقد ورد عنه تحريها في الليالي الزوجية، كما روى محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. وكذلك فهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنها تأتي في الليالي الزوجية، وهو نفسه الذي روى أنها أتت في عام من الأعوام في ليلة 21. وروى أحمد عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24، وهذا إسناده ضعيف، لكن روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التمسوها في 24، وهذا إن دل فإنما يدل على أنها متنقلة في العشر الأواخر كلها، والله أعلى وأعلم. فخير الهدي هدي محمد، فاجتهدوا في العشر الأواخر. وكان من هدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة القدر الدعاء بدعاء الرقيق، علمه عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي، فقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قيام الليل أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ورواه الشيخان. ولكن جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقيام الليل في رمضان مزية خاصة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويهتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالعشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرهم، لأن فيهم ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولأن العبادة فيها خير من 1000 شهر مما سواها. فكان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وهذا رواه الشيخان. وشد مئزرة كناية على اعتزال الأهل والاجتهاد في العبادة. وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رمضان 3 ليال مع الناس جماعة، لكنه في الليلة الرابعة لم يخرج، وعلل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خشى أن تفرض الصلاة أي صلاة التراويح عليهم، وبقي الأمر كذلك في خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس رضي الله عنهم جميعا يصلون جماعات متفرقة في مسجد رسول الله، ورأى أن العلة التي من أجلها لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليصلي بهم جماعة قد انتفت، وهي فرضية صلاة الجماعة، وهي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستحيلة. فجمع الناس على أبي بن كعب كما في الصحيح، وبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وكان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي ليلا طويلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.